جاء في الصحيفة الإنترنتية الكورية الجنوبية تونغليوس أن رئيس هيئة الشؤون الخارجية والأمن لحزب الأعدالة استنكر سياسة السلطة العميلة الخيانية والذيلية يوم 21/2 في اجتماع هيئة رئاسة للحزب. قال إن حكومة باك كون هي أوفدت الوكيل الأول في ديوان الأمن إلى أمريكا لتحرضها بجانبها على السياسة التشددية تجاه كوريا، وأكد أنه إذا وافق مجلس الوزراء على الاتفاقية حول حماية المعلومات العسكرية مع اليابان يعد ذلك أمرا أشبه بأن كوريا الجنوبية التي تعتبر أمريكا أبا للزوجة لحد الآن توقع على أوراق الزواج السياسي بكونها شهرا غير مستقل يعتبر اليابان أما للزوجة.